بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تعريف المستثنى؟ هو الاسم المنصوب بعد إلا، هكذا هو الاسم المذكور، لأنه قد لا يكون منصوبا، هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم. أحكام المستثنى بإلا ثلاثة، أحكام المستثنى بإلا ثلاثة، فمن يأتينا بها؟ نعم يا أخانا عبد الواحد. الحكم الأول وجوب النصب، وذلك متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا. الثاني ما هو الحكم الثاني؟ وجوب جواز النصب، وجواز أيضا الإتباع على البدلية، وذلك متى؟ لا، تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا. والثالث، الحكم الثالث ناجز. طيب ما هو الحكم؟ يعرب على حسب، الحكم الثالث أن يعرب على حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا. مثال على الحال الأولى يا أخانا عمر، مثال على الكلام التام المثبت التام الموجب. قام القوم إلا، ارفع صوتك، ما دريت رفعت أو نصبت. زيدا، إذن إلا زيدا، هنا يجب النصب أو يجوز؟ يجب النصب. مثال على الحال الثانية، ما قام القوم إلا زيدا أو زيد أو زيد، ما قام القوم إلا زيد. مثال على الحال الثالثة، ما قام القوم، حضرت أمس، إذن أجب، راجعت، قام رجلا إلا قام الرجل. نعم، قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، نحذف المستثنى منه، وأما النفي لا بد منه. قال في التمارين: استخرج المستثنى وبين نوع الاستثناء وحكم المستثنى من الآيات التالية: ما أنت إلا بشر، ما أنت إلا بشر. ما نوع الاستثناء هنا؟ نعم يا عمر، الاستثناء ناقص، أحسنت. فما إعراب بشر؟ أين الفعل؟ خبر، أحسنت. إذا رأيت الناقص احذف ما واحذف إلا، خلاص أنت بشر، صارت الجملة أنت بشر مبتدأ وخبر. ما فعلوه إلا قليل، طيب منفي، لكن المنفي قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، تام منفي، تام منفي. فما إعراب قليل؟ بدل، أحسن، ويجوز فيها النصب قليلا. ثم توليتم إلا قليلا، ثم توليتم إلا قليلا، تام موجب، أحسن، تام موجب. والتام معناه أنه ذكر المستثنى منه، فأين المستثنى منه يا أديب؟ التاء، توليتم، هذه التاء الذي فيه تم، هذا هو المستثنى منه، أحسنت. قال: اختر الكلمة المضبوطة بالشكل ضبطا صحيحا من بين القوسين فيما يلي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: طيب طيب طيبا، فهذا المثال يعني جاهز، هذا المثال جاهز. فمن يعرب طيبا؟ من يعرب طيبا؟ لا يقبل إلا طيبا، وانتبه، انتبه أن تغلط في الإعراب، لا يقبل إلا طيبا مستثنى منه طيبا. بدل بدل من ماذا؟ مستثنى واجب النصب. لا يزالون يرفعون أيديهم، ما لهم؟ كأنهم يخطئونك. ها؟ مفعول به. قال مفعول مطلق. طيب ما نوع الاستثناء هنا؟ الاستثناء ناقص. الاستثناء ناقص لأن المستثنى منه غير موجود. إذن فطيبا سنعربها على حسب العوامل. معنى احذف إلا. يقبل طيبا، الله يقبل طيبا، الله يقبل طيبا. ها، فما يعرف طيبا؟ لك أن تعربها مفعولا به، ولها إعراب آخر ما قد مر معنا. طيب مصدر لماذا؟ وصف لمصدر محذوف. لا يقبل إلا عملا طيبا. ما أثمرت الأشجار إلا، قال شجرة وشجرة. عند من؟ عند من هذا من هذه الجهة؟ هذه الجهة اليوم فيها قليل من الفتور. نعم، شجرة. لماذا؟ ما نوع الاستثناء هنا؟ ما نوع الاستثناء؟ تام منفي. إذن فيجوز فيه إما النصب أو الإتباع على البدلية. فهنا هل نصب أو أتبع على البدلية؟ أتبع على البدلية، شجرة، لأنه قال الأشجار. الأشجار فاعل، ما أثمرت الأشجار إلا شجرة. لو خيرك، لو كان في بين الأقواس، قال ما أثمرت الأشجار إلا شجرة شجرة، فأيهما تختار؟ ها؟ يجوز أن تختار واحدة منهما، فكلاهما صواب. قال الحزبية حرام إلا حزب الله، حزب الله، حزب الله. نعم، إلا حزب. لماذا؟ من الحزبية. نعم، ها، واجب النصب، يعني كما قال أيوب. هل هناك من يخالف؟ لماذا؟ على البدلية. من ماذا؟ من حرام. الحزبية إلا الحزبية حزب الله، سيكون هكذا التقدير. ها، واجب النصب. من عنده غير هذا؟ إذا قلنا واجب النصب معناه أن ماذا؟ أن الكلام تام موجب، هكذا؟ طيب، أما الموجب هو موجب لعدم وجود النفي، لكن هل هو تام؟ فإن قلت تام فقل لي أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ ها؟ المؤلف يريد أن يجعل ماذا؟ الحزبية هي المستثنى منه، هي المستثنى منه، كأن تقول القوم قاموا إلا زيدا، فالمستثنى منه هو المبتدأ. لكن أظن والله أعلم أن مثل هذا ينبغي أن يصرح فيه بالمستثنى منه. لماذا؟ لأن الحزبية معنى، الحزبية معنى، والحزب أشخاص. الحزبية معنى والحزب أشخاص. فلو كان قال مثلا المتحزبون على ضلال إلا حزب الله مثلا، هنا نقول نعم حزب مستثنى من المتحزبين. فالشاهد أنه يريد أن هذا تام موجب. قال أعرب ما تحته خط في هذه الآية الكريمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا، من يعرب هذه التي تحتها خط؟ والذي يعرب يحتاج أن ينتبه أولا، هل هذا الاستثناء تام؟ هل هو موجب؟ ثم يعرب. نعم يا خالد. نعم، ما رأيك أن تعرب من أول السورة؟ جرب ونحن معك. لا، الواو هذه أنت تعرفها، كيف على حسب ما قبلها؟ الواو ليس لها تعلق بما قبلها. أنت في أول السورة. الواو والقسم. الواو والقسم ماذا يعمل؟ حرف جر هو. أليس كذلك؟ قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فذكرها قال وحروف القسم. وهي الواو والباء والتاء. فإذا الواو حرف قسم وجر. العصري اسم مجرور. اسم مجرور. اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة. أحسن. إن توكيد حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب الإنسان اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة. أحسن. اللام هذه ما قد درستها. اللام هذه تسمى مزحلقة للتوكيد. ففي حرف جر خسر اسم مجرور بفعل علم جر الكسرة. لا لا تستعجل بقي شيء معك. تأمل هل نسيت شيئا في الطريق أو هنا أو هنا؟ خبر إن. إيه خبر إن أين هو؟ ها؟ أشبه الجملة. أحسنتم. شبه الجملة. الجار والمجرور هذا في محل رفع خبر. طيب إلا أداة استثناء. الذين طيب كيف تعربه؟ كيف تعربه؟ اسم موصول مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل نصب بالاستثناء. طيب فهنا النصب واجب أو جائز؟ واجب لوجود المستثنى من وهو الإنسان والكلام مثبت. طيب وآمنوا آمنوا نعم سهل. آمنوا ها عندك آمنوا أعرب آمنوا. لا لا عنده. أحسن. فعل ماضي مبني على الضم للصالب أو الجماعة والواو فاعل. الجملة صلة الموصول هذه لا محل لها من الإعراب. ستدرسها إن شاء الله. طيب قال المؤلف وفقه الله تعالى حكم المستثنى بغير وسوى. قال المصنف رحمه الله تعالى والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. أما هذه سهلة. قال الشرح استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ منها غير وسوى بلغاتها وهما اسمان. وهما غير وسوى اسمان. وما داما اسمين فإن لهما محلا من الإعراب فنحتاج أن نعرف محلهما. قال وحكم المستثنى بغير وسوى الجر دائما ويعرب مضافا إليه. إذن ما بعد غير وما بعد سوى دائما مضاف إليه. دائما مضاف إليه. هذا ما بعدهما. أما هما كيف نعربهما سيأتي. فتقول قام القوم غير زيد ورأيت القوم غير زيد ومررت بالقوم غير زيد وما جاء القوم سوى زيد كل مجرور. ما بعد غير ما بعد سوى دائما مجرور. لماذا؟ لأنه مضاف إليه. لأنه مضاف إليه. كلام واضح سهل. نعم يا أبا عمر. لا قد نبهنا على هذا أكثر من مرة. قلنا والناقص ولا يكون إلا منفيا. والناقص ولا يكون إلا منفيا. ما يصلح أقول قام إلا زيد. قام إلا زيد لابد آتي بالمستثنى منه ما دام أني ما أتيت بنفي. لكن لو قلت ما قام أقول إلا زيد لأن المستثنى منه سيكون مقدرا تقديره أحد. قلنا فيه نظر والله أعلم. المثال هذا فيه نظر. هو أخذ من المبادئ المفيدة لشيخنا يحيى حفظه الله لكن التركيب هذا فيه نظر والله أعلم. أما المعنى فصواب. المعنى صواب لكن التركيب فيه نظر. نعم. قال وحكم غير وسوى في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا. قلنا الاسم الواقع بعد إلا أحكامه ثلاثة، هذه الأحكام هي نفسها تعرب بها غيرا وسوى. إذن كلمة غير وكلمة سوى تعربها نفس إعراب ما بعد إلا. قام القوم غير زيد، أما زيد فكيف نعربه؟ مضاف إليه دائما، ما بعد غير دائما مضاف إليه. لكن غير نفسها كيف أعربها؟ وسوى نفسها كيف أعربها؟ أعربها كما كنت أعرب الاسم الواقع بعد إلا. معنى هذا أن لها كم أحكاما؟ أن لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام. فإذا كان الكلام تاما موجبا نصبنا غير وجوبا، فأقول قام القوم غير زيد، قام القوم غير، فغير منصوب على الاستثناء وجوبا هنا. إذا قلت ما قام القوم أقول غير وغير، يجوز غير ويجوز غير. إذا قلت ما رأيت القوم هل أقول غير أو غير؟ غير غير غير. انتبهوا لا تستعجلوا. طيب ما رأيت القوم هل أقول غير أو غير أو غيري؟ غير. عندك غير، لماذا؟ أحسن، لأنه يجوز هنا النصب على الاستثناء ويجوز الإتباع على البدلية. طيب إذا نصبنا على الاستثناء قلنا غير، إذا أتبعنا على البدلية المبدل منه أصلا منصوب القوم، فإذا ما رأيت القوم غير زيد. ما مررت بالقوم هل أقول غير أو غير أو غير؟ عندك يا أبا الحسن ما مررت بالقوم، انتبه، كلام تام أو ليس بتام، ناقص منفي، انظر. نقول غيري على ماذا؟ على البدلية. معنى هذا أنه يجوز ماذا أيضا؟ النصب غير. أحسن، ما مررت بالقوم غير زيد وغيري زيد. فإذا قلت ما رأيت غير زيد هل أقول هنا غير فقط أو غير فقط أو غيري فقط؟ ما رأيت غير زيد. نعم يا خالد، على حسب العوامل. إذن فكيف أقول هنا ما رأيت غير زيد وغير مفعول به؟ غير مفعول به، فإذن هو منصوب، فنقول غير زيد. ما مررت بغير زيد وسوى مثلها، لكن سوى لا تظهر عليها الحركة، سوى دائما تقول سوى، إلا إذا كانت في آخرها الهمزة على اللغة الأخرى سواء. طيب، وإلا أقول قام القوم سوى زيد وما رأيت القوم سوى زيد، فإذا ما تظهر عليها الحركة. فنقرأ كلامه بعد أن شرحناه. قال وحكم غير وسوى في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا، نحو جاء القوم غير زيد أو سوى زيد فيجب نصبهما على الاستثناء إذا كان الكلام تاما مثبتا، نحو قام القوم غير زيد. ويجوز البدل أو النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما منفيا، نحو ما قام القوم غير زيد، ويجوز غير زيد. وتعربان على حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا منفيا، هو لا يكون إلا منفيا، نحو ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد. وكل ما قيل في غير يقال مثله في سوى، فهما متماثلان في المعنى والإعراب. طيب، انتهينا من هذا. إذن أما إلا فكيف تعرب إلا نفسها؟ إلا أداة استثناء لا محل لها من الإعراب. طيب، وفي الكلام الناقص هي أداة استثناء، لكن يقال فيها حرف حصر أو استثناء مفرغ، استثناء مفرغ يعني أنها يبطل عملها في حال الكلام الناقص، في حال الكلام الناقص. نعم، بقي معنى غير وسوى. قلنا غير وسوى اسمان، وما دام اسمين نحتاج أن نعرف إعرابهما. فأفادنا المؤلف والشارح أن إعرابهما كإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فلهما ثلاثة أحوال. بقي معنا خلا وعدا وحاشا، نقرأها. قال: قال المصنف: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. قال الشرح: ذكر المصنف رحمه الله أن المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز فيه وجهان: أحدهما النصب على أنه مفعول به، وذلك على تقديرها أفعالا. إذن خلا وعدا وحاشا تأتي أفعالا، أفعال ماضية، فأقول خلا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة، عدا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة، ومثلها حاشا. حاشا فأقول خلا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر دائما، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وما بعدها مفعول به، زيدا أو عمرا أو نحوها. مثال: قام القوم خلا زيدا وعدا عمرا وحاشا بكرا. إعراب: قام القوم فعل وفاعل، خلا زيدا، خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وفاعله ضمير مستتر وجوبا، وزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكذا يقال في إعراب: قام القوم عدا عمرا، وقام القوم حاشا بكرا. هذه الحالة الأولى، عدا وحاشا وخلا تكون أفعالا ماضية، فاعلها مستتر، ما بعدها مفعول به، المستثنى بها مفعول به. والثاني الجر على أنه اسم مجرور، وذلك على تقديرها حروف جر. إذا خلا وعدا وحاشا قد تعرب حروف جر، يعني أنت مخير أيها المتكلم، أيها المتحدث، أيها الخطيب، لك أن تقول قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، عدا زيدا عدا زيد، حاشا زيدا حاشا زيد. فإن قيل لك لما قلت زيدا، قلت اعتبرت عدا فعلا ماضيا، وفاعلها ضمير مستتر، وزيدا مفعول به. إذا قيل لك لما قلت خلا زيد، قلت اعتبرت خلا حرف جر، ومن بعدها اسم مجرور. هذا يفيدنا أن حروف الجر ليست هي التي مرت معنا فقط، بل قد تأتي معك حروف جر، لكنها أحيانا حروف جر وأحيانا ليست حروف جر، مثل هذه خلا وعدا وحاشا. قال مثاله: قام القوم خلا زيد وعدا عمر وحاشا بكر. إعراب: قام القوم فعل وفاعل، خلا زيد، خلا حرف جر، وزيد اسم مجرور بخلا، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وكذا يقال في إعراب: قام القوم عدا عمر وقام القوم حاشا بكر. هذا كلام سهل، أليس كذلك؟ إذن خلا وعدا وحاشا لها احتمالان، إما أن تكون أفعالا، وإما أن تكون حروف جر. فإن كانت أفعالا نصبنا ما بعدها، وإن اعتبرناها حروف جر جررنا ما بعدها. هذا إذا لم تأتي قبلها ما، أما إذا أتت قبلها ما فلا يكون بعدها إلا منصوبا، معناها أنها أفعال. قام القوم ما خلا زيدا، وقد نبه على هذا الشارح في الحاشية، قام القوم ما عدا زيدا، قام القوم ما حاشا عمرا. إذا أتيت بما قبل خلا وعدا وحاشا فهي أفعال، لا يمكن أن تكون حروف جر، لأن ما هذه ما تدخل على حروف الجر. طيب، فالذي بعدها دائما مفعول به، مفعول به. والخلاصة في درس الاستثناء أن أدوات الاستثناء ثلاث أقسام: إلا قسم، غير وسوى قسم، خلا وعدا وحاشا قسم، إلا حرف، ما بعدها له ثلاث أحكام. غير وسوى اسمان يعربان كما يعرب ما بعد إلا، وبالنسبة لما بعدهما فيعرب مضافا إليه دائما. القسم الثالث: خلا وعدا وحاشا يتردد بين كونه فعلا أو حرف جر، فإن اعتبرناه فعلا نصبنا ما بعده، وإن اعتبرناه حرف جر جررنا ما بعده، إلا إذا تقدمت ما فينصب ما بعده دائما. واضح أليس كذلك؟ هذا تحفظه، وسنسألك عنه غدا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.